السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرح أصول قراءة الإمام الكسائي الكوفي من طريق الشاطبية، وكنا قد وقفنا عند مبحث المد والقصر، و في درس الليلة بإذن الله تعالى سنأخذ كل ما يتعلق بالهمزات مع الإمام الكسائي. ومبحث الهمزات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الهمز مزدوجا، وهذا بدوره يتفرع إلى قسمين اثنين، فيكون هنا عندنا الهمزتان من كلمة أو من كلمتين، أو أن يكون الهمز مفردا، أو أن يكون الهمز مفردا. فنبدأ بالهمزتين من كلمة، وقد عرفها أهل العلم بكونهما كل همزة قطع متحركتان متلاصقتان في كلمة واحدة. طيب، الآن سيكون عندكم مسألة شرح المفردات بعد أن أخذناها مرارا وتكرارا بفضل الله تعالى. طيب، فقولنا همزة قطع احترازا من ماذا؟ عندما نقول همزة قطع احترازا من ماذا؟ تمام، من همزة قطع، ويتلوها من بعدها همزة وصل، ممتاز. ثم قولنا متلاصقتان احترازا من ماذا؟ فكلمة سنأتي عليها بعدين إن شاء الله. لا، تمام، أن يفصل بينهما فاصل، قد تتباعد الهمزة الأولى عن الثانية في نفس الكلمة، في نفس الكلمة، نحو مثلا أنبئوني، أنبئوني، عندنا همزة قطعا متحركتان في كلمة واحدة ولكن غير متلاصقتين، تمام. ثم قولنا في كلمة واحدة احترازا من ماذا؟ لو كانتا من كلمتين. نعم، طيب، هذه التعريف، التعريفات التي سنأتي عليها تحفظ وتضبط بهذه الطريقة، يعني يجب ضبط جميع مصطلحات التعريف، يعني لو طلب منكم في الاختبار الاتيان بهذه التعريفات التي سنمر عليها، فعلاوة على مسألة حفظها، يعني وهي سهلة ما فيها شيء، يعني همزة قطع متحركتان متلاصقتان في كلمة واحدة، لكن الذي يهمني أكثر أيضا هو عندما تقول همزة قطع احترازا من كذا، ومتلاصقتان احترازا من كذا، فتضبط مصطلحات هذا التعريف، تمام. طيب، ما هي أحوال الهمزتين من كلمة؟ بداية الهمزة الأولى لا تكون إلا مفتوحة، والتغيير أو تنوع الحركات يكون في ماذا؟ يكون في الهمزة الثانية. فلو كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة نحو أأنذرتهم، أو كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة نحو أأنبئكم، أو تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو أإذا. طيب، لأنها على الاستفهام مع احتراز، يعني كما قلنا من قبل تنظر من زاويتين. هذه لو نظرنا إلى كون كلمة أئمة أصلها أئمة هكذا، فيعني نستطيع أن نقول هذا الكلام. لكن لو قلنا ننظر إلى الحال، يعني إلى حالها الآن همزة مفتوحة ثم مكسورة، فنقول لأنها نقول تكون الأولى على الاستفهام، ليس على الاستفهام، للاستفهام غالبا. هكذا تكون العبارة دقيقة في نعم في بابها. طيب، فقلت الإمام الكسائي، الإمام الكسائي مذهبه مذهب التحقيق، مذهب التحقيق التغيير لمن؟ لأهل سما، لأهل سما، يعني نافع وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري. عندما تقدمنا بعض الشيء وذهبنا إلى ابن عمر الشامي وجدنا أن الإمام هشام يحقق، نعم، لكن أحيانا يأتي بالتسهيل، فشارك أهل سما في بعض التغيير. الإمام ابن ذكوان بدأنا معه من هنا مسألة التحقيق، يعني نتكلم على القاعدة العامة. أحيانا قد يكون عنده تسهيل أو كذا، حتى حفص عنده تسهيل، لكن نتكلم على القاعدة العامة عند هذا القارئ أو الراوي. فنجد أن التحقيق يبدأ مع الإمام ابن ذكوان، وهذا قد أشرنا إليه من قبل، وقلنا لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومن سبقه عندما اعتمدوا لابن عامر الشامي الإمام هشام ثم الإمام ابن ذكوان، جعلوا الإمام هشام هو الأول في الترتيب بينهما، كما قيل لهذه العلة والله أعلم. طيب، فقلت الإمام الكسائي كيف قرأ في هذا الباب؟ قرأ بالتحقيق، فوافق الإمام حفصا. طيب، ثم هل له بعض المستثنيات؟ نعم، يعني لم يوافقه في جميع هذا الباب هكذا، وافقه يعني في هذا الباب برمته بالكلية، لا، في بعض المواضع هناك بعض يعني الخلافات بينهما سنبسطها الآن إن شاء الله، وهي كالآتي. سنجد أن الإمام الكسائي قرأ بالاستفهام في لفظ آمنتم الذي ورد في الأعراف وطه والشعراء على هذا الترتيب. فالإمام حفص يقرأ آمنتم، سواء آمنتم به أو آمنتم له حسب الموضع، والإمام الكسائي أضاف قلنا همزة استفهام وبقي على أصله وهو التحقيق في الهمزة الأولى والثانية، فقرأ آمنتم به أو له حسب الموضع. طيب، ثم من بعد ذلك نجد الإمام الكسائي أيضا زاد همزة استفهام في موضع سورة الأعراف، أو في موضعي سورة الأعراف، إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، فقرأ أئنكم في هذا الموضع. ثم الموضع الثاني أيضا في سورة الأعراف في قوله تعالى قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قرأ الإمام الكسائي قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، فزاد همزة استفهام أيضا. فحاولوا ضبط هذه المواضع بارك الله فيكم، هي ليست بالكثيرة يعني، فلم يخالف إلى حد الآن، فقط يزيد همزة استفهام في مواضع آمنتم مواضعها الثلاثة، وفي موضعي سورة الأعراف. يعني هنا تقريبا هو يعني يوافق الإمام من إلى حد الآن؟ أكيد ما من الأئمة الذين قد أخذنا أصول قراءاتهم. نعم، لا أدري يعني، لا أجد عندي طيب لا تصلني الإجابات، لا أدري لماذا. طيب لعلي، نعم الآن. طيب ما في إشكال، سأعيد مشاركة الشاشة مرة أخرى. نعم طيب، وأنا كأنها متأخرة بعض الشيء، الإجابات لا تصلني، لكن المهم هو مع الإمام حمزة. يلا ما في إشكال، مع، قلت مع الإمام حمزة. نعم ممتاز، الآن وصلتني. طيب إضافة لذلك، الإمام الكسائي ماذا فعل؟ قرأ بالاستفهام في موضع سورة العنكبوت في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، فقرأ أئنكم، أئنكم أيضا بالاستفهام. الموضع الأخير في، يعني في المخالفات بين الإمام حفص والكسائي، هو موضع سورة فصلت، كلاهما قرأ بالاستفهام، لكن الإمام الكسائي يقرأ بالتحقيق مخالفا الإمام حفص الذي قرأ بالتسهيل. وعلى فكرة الإمام الكسائي ليس له تسهيل بالكلية، مسألة التسهيل هذه لا تدخل معه في قراءته، وسنرى هذا حتى في الهمز المفرد. يعني فالإمام حفص قرأ أعجمي وعربي، والإمام الكسائي كيف قرأ؟ قرأ أعجمي وعربي بهمزتين، يعني على أصله بالتحقيق. نعم صح. طيب ثم من بعد ذلك ننتقل لمبحث الاستفهام المكرر. هذا الاستفهام المكرر قد أخذناه من قبل أكثر من مرة، وقلنا هنالك ألفاظ في كتاب الله تعالى تكرر فيها لفظ الاستفهام. كيف يتكرر؟ بصيغة الهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. طيب وهذا ورد في كتاب الله تعالى في 11 موضعا في 9 سور. ما هو مذهب الإمام الكسائي؟ الإمام الكسائي مذهبه العام هو أن يستفهم في الموضع الأول ويخبر في الموضع الثاني، ويستثنى له موضع واحد فقط وهو الذي ورد في سورة العنكبوت، فهذا قد قرأ فيه بالاستفهام في الموضع الأول والثاني كلاهما، يعني تمام. وهي كما ترون، يعني لن نعددها كثيرا حتى لا نضيع الوقت. فقرأ إلا في موضع، نعم كل سيقيس على روايته التي يتبعها إن شئتم. ففي سورة الرعد مثلا قرأ: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. فهو يستفهم في الأول قلنا، ويخبر في الثاني. طيب نأخذ موضع آخر مثلا، وهو الذي في سورة النمل، وسأعرج على هذا. قرأ فيه: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون. وهنا انتبهوا، لم يقرأ إنا لمخرجون، بل قرأ إننا لمخرجون، ولذلك هي رسمت في المصحف هكذا، رسمت في المصحف، يعني سواد المصحف إن شاء الله، وإن كنت أنا أكتب الأحمر لكن ما في إشكال. هناك إشكال في الصوت عندكم؟ البقية الصوت تمام واضح؟ لا واضح، الحمد لله. طيب فقلت رسمت في المصحف بهذه الكيفية، فمن قرأ، من قرأ أئن لمخرجون سنضبط له بهذه الكيفية هكذا، وبعدين يعني هنا النقطة وشد فوقها والفتح. ومن قرأ إننا كما رأيتم الآن مع الإمام الكسائي، فرسمها يحتمل القراءتين كما ترون الآن في هذا الموضع في سورة النمل، وهذا مما ينبه إليه مع الإمام، مع الإمام الكسائي، لأنه كما قلت الآن قرأ إننا لمخرجون، إننا لمخرجون. طيب، لأن قد يخيل إلينا يعني من الوهلة الأولى أنه سيقرأ بالإخبار، وعليه من قرأ أئن لمخرجون ستكون إنا لمخرجون، مثل هذه يعني في سورة الرعد، من قرأ بالاستفهام في الموضعين مثل حمزة وغيره، يعني قرأ أئن لفي خلق جديد، ونفسها هنا، ثم الكسائي قرأ إن على الإخبار، يعني هنا في سورة النمل من قرأ أئن لمخرجون، من المفروض يعني نقول لو أخذنا على نفس النسق سنقول إن لمخرجون، لكن هذا كما قلت الآن ينبه إليه مع الإمام الكسائي فيقرأ إننا لمخرجون، إننا لمخرجون. طيب، الموضع قلت الذي يستثنى في الاستفهام المكرر هو الذي ورد في سورة العنكبوت، كيف قرأه الإمام الكسائي؟ قرأ بالاستفهام في الموضعين، فقرأ ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة، ثم من بعدها قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، فأيضا هذا ينبه إليه في مسألة الاستفهام المكرر، وهذا من ملحقات هذا الباب. لماذا؟ لأننا سنجد الهمز المفتوح وبعده الهمز المكسور لمن قرأ بالاستفهام، وعليه فهما همزتان من كلمة واحدة وتوفر فيها يعني جميع الشروط التي أخذناها من قبل، فتدخل في هذا الباب، فهي ملحقة به، وكل على أصله في هذا. تمام. طيب، أيضا من الملحقات بهذا المبحث تحديدا، يعني هذا الفصل، هو دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل. وهنا سنجد عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تكون همزة الوصل مفتوحة عند البدء بها، وهذا قد ورد في كتاب الله تعالى في كم موضع، في ثلاثة في ثلاثة ألفاظ، تمام، في ستة مواضع للجمهور، ويضاف إلى ذلك السحر في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للإمام البصري. طيب، الإمام الكسائي كالجمهور، يعني كالجمهور، فكيف سيقرأ هنا؟ ننظر إلى هذه الكلمة قبل همزة الاستفهام، هذا الاسم عندما دخلت عليه همزة، أو قبل عفوا دخول همزة الاستفهام، كيف نبتدئ بهمزة الوصل؟ نجد نقول الذكرين، يعني بهمزة وصل مفتوحة، ستصبح قطعية مفتوحة على البدء، الله، الآن، وهكذا. فلو دخلت عليها همزة الاستفهام فحينها لجميع القراء وجهان اثنان، الوجه الأول وهو إبدال هذه الهمزة، همزة الوصل، ستبدل ألفا مادية مع الإشباع، وهذا هو الوجه المقدم أداء، والوجه الثاني هو التسهيل بينها وبين الألف، يعني بين الهمز. ستقول طيب وهمزة الوصل كيف تسهل بين همزة الوصل وبين الألف؟ لا، قلنا هي عند البدء ستكون في محل همزة القطع فينطق بها مفتوحة، وهذا الذي نقصده، يعني سيقرأ الذكرين أو الذكرين. الإمام نافع مثل ما أخذنا من قبل يتفرع له في آلان للنقل الذي يأتي به، يتفرع له وجه آخر مع الإبدال، وهذا حتى لا يلتبس عليكم الآن لمن يقرأ برواية ورش أو رواية قالون. طيب، ثم قلنا الحالة الثانية أن تكون همزة الوصل عند البدء بها مكسورة، وهذا يكون في ماذا؟ في الأفعال، يكون في الأفعال. ما هو الحكم لهمزة الوصل حينها؟ تحذف بالكلية لفظا ورسما، لفظا ورسما إذا دخلت عليها همزة الاستفهام مثلما ذكرنا، مثل أطلع الغيب، تصبح أطلع الغيب، أصطفى، تصبح أصطفى، وهكذا. فهذا الحكم يشترك فيه الإمام الكسائي مع بقية القراء، وأيضا ينبه لموضع إذا أخذنا الكلام على الإمام الكسائي. ما هو الموضع الذي ورد في سورة صاد؟ لأن هي سبعة ألفاظ في كتاب الله تعالى، التي دخلت همزة الاستفهام على الفعل فسقطت همزة الوصل رسما ولفظا. فكيف سيقرأ هنا؟ عوضا أن يقرأ اتخذناهم سخريا ويقرأ بضم السين سيقرأ اتخذناهم، وهنا لو بدأنا بها سنثبتها وتكون همزة قطع مكسورة، ولو وصلناها تحذف كما هو معلوم. وسنرى مسألة الإمالة فيما بعد إن شاء الله. فلو كان عندنا رأين مثل الأشرار هنا أو الأبرار وهكذا، فالإمام الكسائي يقرأ بالإمالة في هذا لكلا الرويين يعني. تمام. أين وإضجاع ذرائين حج رواته؟ لم أجدها. الشاهد من الشاطبية. نعم. طيب، هذا هو مبحث الهمزتين من كلمة واحدة. أظن يعني المسألة سهلة كما ترون، ليس فيها العديد من التفريعات، وتقريبا يعني يوافق فيها الإمام الكسائي الجمهور إن شئنا. الاستثناء من ماذا عفوا؟ الذي ذكرته الآن الأخير موضع سورة صاد. طيب، كيف تقرؤون أنتم لقالون أو لورش أو لحفص؟ نقول وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا حسب الرواية. تمام، اتخذناهم يعني أصلها كيف هي؟ أصلها اتخذناهم، فدخلت عليها همزة الاستفهام فتصبح اتخذناهم. ما هو الحكم؟ قلنا تحذف رسما ولفظا، يعني ستصبح في هذه الحالة تصبح اتخذناهم هكذا، مثل ما قرأنا في أطلع الغيبة أصطفى البنات على البنين وهكذا. طيب، كيف قرأ الإمام الكسائي؟ كيف قرأ في هذا الموضع؟ قرأ بهمزة وصل ليست بهمزة قطع، قرأ اتخذناهم على أنها همزة وصل. هذا الفرق الذي نجده بينه وبين الرواية الثلاثة المعروفة المشهورة. فقلت لو بدأنا بها، يعني وقفت على رأس الآية من الأشرار ثم بدأت، سنقرأ بماذا؟ بمكسور، سنقرأ اتخذناهم. ولو وصلتها ستحذف وصلا ككل همزة يعني وصلا. تمام؟ نعم إن شئنا صح، يعني كنا نعدهم من الأشرير اتخذناهم هكذا. طيب الحمد لله جيد. نأخذ الموالي وهو سهل يعني، وهو موضع الهمزتين أو فصل الهمزتين من كلمتين. أمين وإياكم. طيب، عرف أهل العلم بكونها كل همزتا قطع متحركتان متلاصقتان في الوصل، لأن هذا المبحث يكون في الوصل، الواقعتان في كلمتين، الواقعتان في كلمتين. طيب، كالعادة سنأخذ ضبط لمصطلحات هذا التعريف. قولنا همزة قطعا متحركتان يخرج بهما ماذا؟ احترازا مما؟ نعم، احترازا من ماذا؟ لو سكنت الثانية، يعني لو كانت همزة وصل. نعم، يعني الماء اهتزت مثلا. لا، ليس أأدم، نحن نتكلم عن كلمتين. نعم، الماء اهتزت، الثانية هنا ساكنة وصلا، جاء الحق، ممتاز هكذا. قلنا متلاصقتان احترازا من ماذا؟ مما إذا كانتا متباعدتين. طيب، مثل ماذا؟ مثال. نعم، مفترقتان مثل ماذا؟ مباشرة، تكون عندكم الإجابة مباشرة. نعم، السوء أن، مثل ما مر معنا من قبل. لا، السوء أن ليست أساء السوء، لا لا، السوء أن، فصل بينهما نعم الألف. ثم قلنا في الوصل، لأن هذا المبحث كله في الوصل، فلو وقف على الهمزة الأولى يوقف عليها بالتحقيق لمن كان مذهبه التغيير. يعني وأنت تقرأ للإمام قالون: هؤلاء إن، لو طلب مني الشيخ الآن أن أقف على اللفظ الأول اختبارا ليس محل وقف، فأقرأ هؤلاء وأسكن الهمس، رغم أنه في الوصل يسهلها، وقد أخذنا هذا. طيب، ثم قلنا الواقعتان في كلمتين احترازا من ماذا؟ نعم، زال وجوب التغيير احترازا مما إذا كانت في كلمة واحدة، يعني هذا الذي أخذناه من قبل الآن، وهو كما رأيتم يعني أأنذرتهم وأنبئكم أإذا أئن وهكذا. تمام، جيد. طيب، هذا الباب أو هذا الفصل، حتى أكون دقيق بعض الشيء، هذا الفصل ينقسم إلى قسمين اثنين، فتدرس أحوال الهمزتين من كلمتين، فإذا ما كانت متفقتين في الحركة أو مختلفتين في الحركة. متفقتين في الحركة مثل هؤلاء إن مكسورتين، جاء أحدكم، جاء أمرنا مفتوحتين، أولياء أولئك، الموضع الوحيد الذي ورد في المتفقتين من كلمتين هو هذا بالضم، يعني في سورة الأحقاف. المختلفتان في الحركة ما إذا كانت الأولى مفتوحة أو الثانية مفتوحة، وما دام هي مختلفتين يعني لو كانت الأولى مفتوحة فالثانية ستكون مضمومة أو مكسورة، ولو كانت الأولى أو الثانية مفتوحة فالأولى مضمومة أو مكسورة، أو الحالة الخامسة وهي أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة. ورد في كتاب الله تعالى مكسورة مضمومة؟ لا، لم يرد في كتاب الله تعالى. فهناك ست حالات عقلية لكن خمس فقط منها وردت في كتاب الله تعالى. الموضع الأخير الذي ذكرته مكسورة مضمومة يستشهدون به في كلام العرب، يعني قد ترد في كلام العرب نحو على الماء أمم، على الماء أمم هكذا، وقلنا قد اقتبست من قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. طيب، هذا التفصيل الذي ذكرته كله الآن لا يهمكم في شيء مع الإمام الكسائي. طيب، لماذا تقول؟ فقط حتى نراجع مع بعضنا ما أخذناه في الدورات السابقة، لكن الإمام الكسائي بفضل الله تعالى أراحنا مثل ما فعل الكوفيون ومثل ما فعل الإمام ابن عامر الشامي. فماذا فعل؟ قرأ بالتحقيق في هذا الباب في جميع الهمزات دون استثناء، كل ما ذكرته من الأمثلة الآن التي ذكرتها وحتى في المختلفتين إن شئنا يعني، فستجدون كلها بالتحقيق ولا يخالف ولا يستثني موضعا واحدا. طيب، لذلك قلت لكم باب الهمزات مع الإمام الكسائي سهل بإذن الله تعالى، لن نجد فيه صعوبة. يبقى معنا الآن ماذا؟ الهمز المفرد، ونختم به إن شاء الله رحمه الله. الهمز المفرد وهو الشق الثاني، بعد ما ذكرنا الهمز المزدوج الذي تفرع منه همزتان من كلمة أو من كلمتين، الهمز المفرد هو كل همز قطع، حتى نستثني به ماذا؟ همزة الوصل. طيب، ما به همز القطع هذا؟ الذي لم يقترن بمثله احترازا مما ذكر آنفا، من المزدوج يعني، إن كان من كلمة أو من كلمتين، فهذا يعد همزا مفردا، سواء كان في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متطرفا، هذا لا يهمنا. المفيد يكون عندي هنا عفوا هذا الهمز انفرد ولم يقترن بمثله. طيب، كيف يقرأ لجميع القراء؟ منهم من يقرأ بالتحقيق ومنهم من يغير هذا الهمس. ما معنى التحقيق الهمس؟ سنرى هذا إن شاء الله الآن. طيب، وهذا التغيير يكون على أربعة أنواع، على أربعة أضرب: إما أن يكون حذفا يحذف بالكلية، أو أن يكون نقلا تنقل حركة الهمزة إلى ساكن صحيح قبلها، أو أن تقرأ بالتسهيل بينها، بين الهمز وبين حرف المد المجانس لحركتها، أو أن تبدل، أو أن تبدل. وهذا الإبدال، هذا الإبدال يكون عادة حرف مد من جنس حركة ما قبله، وهذا كلما انصرف أو كلما أطلق الإبدال انصرف إلى هذا، وهذا هو بابه في الهمز المفرد. قد يبدل أحيانا بحرف متحرك ليس حرف مد، نحو ماذا؟ نحو لئلا مثلا، قرأها الإمام ورش ليلا فأبدلت ياء مفتوحة. هنا في هذه الحالة يجب أن نبين نوع الإبدال. أن تقول تقرأ بالإبدال وتسكت كما قلنا من قبل خطأ، لأن قد ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى كونها ياء مادية مثلا في هذه الحالة، وهي أصلا مسبوقة بكسر، فتقول ليلا هكذا بهذه الطريقة. فكان لزاما عليك أن تبين، تقول أنها تبدل ياء مفتوحة، ياء مفتوحة هكذا. أما لو أطلقت فمباشرة تنصرف إلى ماذا؟ إلى حرف مد مجانس لحركة ما قبلها. طيب هذا التحقيق، ما معنى التحقيق؟ يعني أن تأتي بالهمزة تنطق، تأتي بنطقها يعني عفوا، من مخرجها مستوفية جميع صفاتها، يعني من أقصى الحلق، نعم من أقصى الحلق، جميع الصفات التي تختص بالهمزة ستأتي معنا، وأهمها شدة وجهر التي ذكرناها من قبل. طيب ما هي المواضع التي خالف فيها الإمام الكسائي حفصا؟ وكل يقيس على روايته كما قلنا من قبل. طيب خالف الإمام حفص، عفوا الكسائي حفصا، في موضعين اثنين في مسألة التحقيق في الهمز المفرد. فحقق الهمز في لفظ كفؤا تمام، وفي لفظ هزؤا هكذا، فقرأ في سورة الإخلاص ولم يكن له كفؤا أحد، وقرأ هزؤا حيثما وقعت في كتاب الله تعالى حيثما وردت، مثالها في سورة المائدة اتخذوها هزؤا ولعبا، وهي قراءة الجمهور. طيب أبدلها، نقول أبدلها مقارنة بمن؟ دائما هكذا عندما تتكلمون على مسألة الحكم تمام، دائما تعطون المقارنة مع من، لأنك يعني تقول مثلا أبدلتها. طيب أبدلتها يعني على من كان يقرأ بالتحقيق في مقابل التحقيق هكذا، فحينها تكون الإجابة تامة إن شاء الله. لأنني لو قلت مثلا أي في موضع آخر، مثلا تقول قرأ فلان بالحذف، بالحذف مقارنة بالتحقيق مثلا، لكن أيهما الأصل، الحذف أو التحقيق؟ هنا خلاف، هنا خلاف تمام. يعني هل الأصل كفؤا أو الأصل كفوا؟ لا تستطيع أن تجيب. لماذا؟ لأن هذه قراءة متواترة وهذه قراءة متواترة، وهذه صحيحة في كلام العرب وهذه صحيحة في كلام العرب، فماذا تفعل؟ أنت تأتي بمقارنة بين قراءتين، بين روايتين فقط. هذا في مسألة التحقيق. طيب أنواع التغيير التي قرأ بها الإمام الكسائي، لم يقرأ بالتسهيل، قلنا هذه قاعدة عندكم احفظوها، التسهيل لا يوجد في قراءة الكسائي، له حذف إبدال نقل، سنجد الحذف نعم والإبدال نعم والنقل نعم. ما هو الحذف؟ أن تتخلص من الهمزة بالكلية تمام، فتنطق هذه الكلمة مجردة منها، هذا هو الحذف. وخالف الإمام الكسائي الإمام حفص في موضعين أو في لفظين اثنين، في لفظين اثنين، وهما الموضع الأول ورد في سورة التوبة في سورة براءة، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فقرأها الإمام الكسائي بعد حذف الهمزة كان لزاما عليه أن يضم الهاء مجانسة لهذه الواو المادية بعدها، فقرأ يضاهون قول الذين كفروا، يضاهون. ثم الموضع أو اللفظ الثاني عفوا، وهو رأيت، ورأيت المصدر بهمزة استفهام كيفما وردت في كتاب الله تعالى وكيفما تصرفت، حيثما وردت وكيفما تصرفت. تمام؟ يعني نعم، فيجب أن تكون، ماذا قلت؟ يجب أن تكون مصدرة بهمزة استفهام. يعني مثلا في قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لا يقرأ بالحذف بل يقرأ بالتحقيق كالجمهور. لو صدرت بهمزة الاستفهام فالإمام الكسائي ماذا يفعل؟ يوافق الرسم، لأنها في الرسم محذوفة، لأنها في الرسم محذوفة عنده. فما كيف سيقرأ هنا؟ مثلا مثال في سورة الجاثية في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، في هذا الموضع سيقرأ أفرأيت، أفرأيت قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، يقرأ قل أريتكم، أريتكم هكذا، فيحذفها كما قلت بالكلية. المهم أن تكون ماذا؟ تكون مصدرة بهمزة استفهام، وقس عليها أفرأيت، أرأيت، أفرأيتم، كلما تصرفت في كتاب الله تعالى فهو يقرأ كما قلت بالحذف، فيأتي بهمزة الاستفهام ولا يأتي بالهمزة الثانية التي بعدها في الترتيب إن شاء الله. فقط هذا هو الحذف. نعم، قلنا لن يتعبنا كثيرا إن شاء الله الإمام الكسائي. طيب، الإبدال وهو أن تبدل هذا الهمز حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبله. أين أتى بالإبدال الإمام الكسائي؟ في لفظي ياجوج وماجوج في موضعيهما. الأول ورد في سورة الكهف إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض على النصب، والثاني ورد في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج على الرفع. طيب، له ألفاظ أخرى، نعم، وهي موصدة في موضعيها في البلد والهمزة، عليهم نار موصدة، إنها عليهم موصدة، واللفظ الشهير لفظ الذيب في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مواضعه الثلاثة، وردت ثلاث مواضع هي، أولها هذا وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. من يوافقه في هذا؟ من الذي قرأ بالإبدال؟ ورش. نعم، هاك تمام، وفي الذيب ورش والكسائي فأبدل. طيب، هذا الإبدال. من الذي بقي معي؟ بقي معي النقل، قلنا التسهيل لم يقرأ به. النقل ورد له في لفظ بشرط أو بشرطين إن شئنا. نعم، وافق السوسي، ممتاز، نعم، الله يبارك فيك. لكن ذهبت إلى الرواية المشهورة حمزة عند الوقف، حمزة عند الوقف، هذا دائما ستقولون هذا الكلام دائما. لماذا؟ لأنه يوافق كما قلنا من قبل هذه القاعدة، وافق أصحاب الإبدال، وافق أصحاب الإبدال، أين وافقهم؟ في الوقف، وافقهم في ماذا؟ في الوقف دائما، لأنه لا يقف في الهمز المحقق مثل ما أخذنا من قبل. أخي عبد الحميد، ما بها لؤلؤ؟ ما بها لؤلؤ؟ ما الذي تريد أن تقول؟ هذا باب شعبة. لا لا، لم يبدلها. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، ويألتكم الدوري والإبدال يجتل. لا، أبدل الذئب، وافق ورشا، ومن قبل كما قلنا هو يوافق الإمام السوسي. طيب، وانشينا أبو جعفر، لكن أنا فقط اقتصرت على السبع ولم أنتقل حتى العاشر، يعني خلف العاشر من الدرة، فقط اقتصرت على الشاطبية. طيب، ثم قلنا اللفظ الذي يأتي فيه بالنقل ما هو؟ هو فعل سأل إذا كان في الأمر، لحظة أجيبكم إن شاء الله. كيف قلت أنا؟ ضاعت الكلمة. نعم، قلت فعل سأل إذا كان في الأمر، فعل أمر، واتصلت بماذا؟ واتصل به الواو أو الفاء. نعم، واتصل به الفاء أو الواو، فحينها يأتي بالنقل. لو توفرت هذه الشروط التي ذكرتها الآن أتى بالنقل، يعني سأل سائل، لا ما فيها نقل هذه. لماذا؟ لم تتوفر فيها الشروط. وقس على ذلك، يعني مثل ماذا؟ مثلا في قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، سيقرأها فسل، يعني نقل هنا، انظروا هذه الفتحة من الهمزة نقلها إلى الساكن قبلها وهي حرف السين، فصارت فسل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لو أيضا اتصلت بالواو نحو ماذا؟ مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، في قوله تعالى في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقرأ هنا وسل القرية التي كنا فيها، واسألهم عن طيب أين هي مثلا، فاسألوا أهل الذكر، نعم فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، فاسأل به خبير، فاسأل به خبيرة، وهكذا كلما وردت في كتاب الله تعالى. طيب، طائف التي، من سأل على طائف؟ وإن كان السؤال يعني مرة معنا. نعم ليس فيها، لا أصلا هو سينقل إلى ساكن قبلها، وهذه ليس قبلها ساكن، تمام، حتى لا يعني عقلا إن شئنا، ساكن صحيح لأنه لا يقع على حرف مد. إضافة لماذا؟ إلى أنه قرأ في هذه الموضع، قلنا الشرط هو أن تصدر، أن يكون فعل أمر، سأل فعل أمر، أصبح يعني اسأل، أضف إليها أن تكون مصدرة بالواو أو الفاء. لو تخلف شرط من هذه الشروط فبالتحقيق. نعم، من سأل على طائف أو يحذف ألف؟ نعم، طيب عاد السؤال، ممتاز. فالخلاف في طائف ما هو؟ طائف هو طيف في سورة الأعراف، فلا يعد إبدالا مثل ما ذكرنا الآن، لأن المسألة مسألة حذف، يعني هناك إن شئنا إعلالان تغييران. التغيير الأول هو حذف الألف، هناك من يثبت الألف وهناك من يحذفها، يعني طائف، والثاني يقرأ طائف إن شئنا بداية، ثم أبدل بعدين، أبدل هذه الهمزة المكسورة، أبدلها ياء، أبدلها ياء ساكنة لينة، فلا تعد من باب الإبدال، يعني لا تدخل في هذا الباب. طيب، ومسألة أخرى، يعني هو يعني موضوع حتى نتمه، مسألة طائف، هذه طائف الهمزة أو عفوا الألف هذه قلنا محذوفة، الأصل أن تكون الألف ثابتة لو كان بعدها ماذا؟ لو كان بعدها همزة في نفس الكلمة، أكيد متصلة، السائلين مثلا. لماذا هذه طائف تحديدا؟ حتى تستوعب جميع القراءات التي فيها، فحذفت لهذه العلة التي ذكرناها الآن. سألوا على طائف هكذا لأنه يقرأ طيف، يريدون يعني طائف وطيف، ما الفرق بينهما؟ هل تعد إبدالا؟ قلنا لا، ليست من قبيل الإبدال، ليست من قبيل الإبدال، فالإبدال يكون حرف مد مجانس لحركة ما قبله على ما أخذناه من قبل، وليس هو بابه أصلا، بل هو خلاف فرشي لا ندخله في ماذا، في الأصول يعني إن شئنا. نعم، طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، ولا أو نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى درس الليلة إن شاء الله. كما ترون يعني مبحث الهمزات ليس بالصعب. نعم، طيب جيد. طيب الأسبوع القادم إن شاء الله أذكركم بالاختبار، يعني ما تنسوا هذا الكلام الاختبار، و عفوا يعني ما تكتبوا أسئلة لأني الآن لا أتابعها. نعم قلت بالنسبة للمرة القادمة إن شاء الله سيكون عندنا محاضرة تقريبا نصف ساعة أو شيء مثل هذا يعني، وبعدين سنأخذ الاختبار على ما اتفقنا عليه المرة الأخيرة. وحاولوا جزاكم الله تعالى خيرا، سهلوا على أنفسكم وعلينا في مسألة التصحيح للاختبارات أن تكون الإجابات واضحة تامة كاملة، لا تحتاجوا إلى سؤال بعدها، وضحوا الإجابات تمام. يعني عندما تقول مثلا وقد خالف مثلا خالف حفصا وتسكت، كيف خالف حفصا؟ تبين. تقول مثلا وقرأ في هذا الباب قرأه مثلا قرأه بالتغيير وتسكت، تجعلني من بعدك أسأل أقول طيب هل هو قرأ بالتسهيل؟ هل قرأ بالحذف؟ هل قرأ بالإبدال؟ فهذه إجابة غير تامة، وهذا أكيد سيكون عندكم يعني يعني ينجر عنه بعض الإجابات ستكون ناقصة بعض الدرجات، فاجتهدوا جزاكم الله تعالى خيرا. لو يعني يتكلم بصفة عامة، لو كان فيه مثل هذا يعني يقرأ دكة، كل ما لم نأتي عليه كل ما نمت أن أتي عليه يعني فوافق فيه حفصة، كل ما ذكرته فهو يقرأ فيه مثل الإمام حفص تماما يعني، وكل ما ذكر فهذا من قبيل المخالفة، من قبيل المخالفة. لكن كما قلت من الأول يعني حتى تسهلوا على أنفسكم المراجعة، إن شئتم اجعلوا جدول عندكم سهل يكون فيه الكلمات التي ورد فيها خلاف تمام، بين الرواية التي تقرأ بها وبين الإمام الكسائي، يكون هذا أفضل وأسهل عندكم حتى في يعني تحصيل الاختبار إن شاء الله وضبط المعلومات أصلا. مثلا وصعب ومسألة الشكل على أقل شيء يعني. طيب هذه ملاحظة جيدة تصلني أيضا، وهي مسألة يعني لو كتبتم كلمة فجزاكم الله تعالى خيرا، عوضا أن تشكلوها قد تجدون صعوبة في هذه المسألة وكذا، أقل شيء يعني توصفونها، تقول مثلا أكلها مثلا، أقول هكذا دون هذه الشكل، قد تقرأ أكلها أو أكلها مثلا تمام. فلو بينتم هذه المسألة وقلتم لو قلتم في هذه قلتم يعني قرأ بإسكان الكاف، قرأ بضم الكاف، هنا تكون الإجابة واضحة، لأن الذي سيصحح سيبقى عنده إشكال. فحاولوا جزاكم الله تعالى خيرا أن تكون يعني إجاباتكم دقيقة بعض الشيء حتى يعني تسهلون علينا التصحيح إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيكم. أعجمي بالتحقيق في الهمزة الثانية للكسائي، نعم، وحفص بالتسهيل في الثانية، سؤال أو إجابة هذه لا أدري. نعم الأخت جزاك الله أختي ظن. طيب قلنا الإمام الكسائي لا يسهل، قد اتفقنا على هذا. كأني رأيت سؤال على الإمام حمزة أعود إلى الخلف، وهناك من سأل حتى في شركاء فيما أتاهما، نعم يقرأ شركاء فيما أتاهما، كل ما لم أذكره كله بالموافقة مع حفص، لأن يعني القراءة الثانية شركة. هل معمول به في وقف حمزة المنطوق والمرسوم أو المنطوق فقط؟ كلمة العلماء المرسوم على واو النحو لا ننطق الواو، لكن على المذهب الرسمي نقف بواو. لا ما ليس هذا هو السؤال يعني الذي أردناه من قبل، مسألة المنطوق والمرسوم تمام. يعني عندما نقول الآن هنا عفوا نقول هل هو همز متطرف أم لا، هذا حينها سؤالنا، يعني العلماء هل هو همز متطرف أم لا. رسما لا، لأن في الرسم في سواد المصحف بعده ألف وعليه، فلا يشارك هشام، سأكون الآن دقيق بعض الشيء في المسألة يعني الذي أريده، لا يشارك عفوا يشارك الإمام هشام حمزة في هذا الموضع وما شبهه، لأنه من قبيل المتطرف وإن لم يرسم بذلك بتلك الكيفية، لكن نطقا لفظا العلماء متطرفة تمام. والعكس مثلا قد تكون مثلا دعاء ونداء، وقس عليها مكاء مثلا، مكاء وتصديق وهكذا. فنجد فيها ماذا؟ نجدها متطرفة رسما لكنها متوسطة لفظا وقفا، لأن باب الوقف هو. فحينها لا يشارك هشام حمزة، هذا المقصود حينها من السؤال، وأشرنا إليه يعني وبيناه. طيب هل يجوز استعمال الهاء الضعيفة في قراءة الإمام الكسائي بدلا من التسهيل؟ لم أتلقاه ولا أراه أخي عبد الحميد، هناك من يقرأ به ولكن لا أراه، مسألة الهاء الضعيفة. طيب جاني من لم يسمع عن درس غيبا من الفوس. اللهم استعان. نعم صح، اللهم استعان. طيب حتى لا أطيل عليكم سنقف هنا إن شاء الله، ولو كان فيه أسئلة المرة القادمة نأخذها إن شاء الله، جزاكم الله تعالى خيرا لأن الوقت قد أزف. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يحفظنا من كل سوء، وأن يبارك في جمعنا، وأن يجزينا الجزاء الأوفى. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر زلتنا، وعافنا واعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم يقينا صادقا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إن نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل موازين حسناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.